أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي Thank you.

فستعلمون كيف نذير ولقد قليلا ما تشكرون

من ذكرها فسبح بحمد ربك.